ولينو صفير زمير رنسو أيان كوريرينا ولينو صفير زمير رنسو دموت نبسي زورة اللي ولا الزاريسو دموت نبسي زورة اللي ولا الزاريسو عشت وفيضوا تردي سقى القلب أظلمونه Thank you.